الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى حلقة جديدة من برنامج الديوان شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 78 وفي الأبيات العشرة الأخيرة من القصيدة 19 التي مطلعها فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب. وسنبدأ اليوم الأبيات العشرة الأخيرة تبتدأ من البيت 36، يقول في هذه الأبيات: وقد زعموا أنه إن يعد معه الملك المعتصب ويستنصران الذي يعبدان وعندهما أنه قد صلب ويدفع ما ناله عنهما، فيا للرجال لهذا العجب، أرى المسلمين مع المشركين إما لعجز وإما رهب، وأنت مع الله في جانب قليل الرقاد كثير التعب، كأنك وحدك وحدته، ودان البرية بابن وأب، فليت سيوفك في حاسد إذا ما ظهرت عليهم كئب، وليت شكاتك في جسمه، وليتك تجزي ببغض وحب، فلو كنت تجزي به نلت منك أضعف حظ بأقوى سبب. تمام. إذن يقول في البيت 36، يتابع عن التمستق الذي هاجم هذه أهل الثغور، يقول: وقد زعموا النصارى الذين دخلوا جيشه وقاتل بهم أهل الثغور أنه أي التمستق إن يعد من المعركة منتصرا يعد معه الملك المعتصب المتوج، المعتصب أي الذي جعل التاج على رأسه عصابة، لف رأسه التاج وزين مفرقيه التاج. فيقول: زعم النصارى أن الدمستق إن انتصر على سيف الدولة راضي عنه الملك المتوج، ولا أدري، التاريخ لم يذكر أن من هذا الملك المتوج الذي يقصده المتنبي، ولكن على الأرجح القيصر، يعني من هو أكبر من الدمستق، قد يكون ملكا ما بين الدمستق والقيصر. الدمستق ملك صغير يعني مثل سيف الدولة، يعني سيف الدولة ليس سلطانا كبيرا، فسلطان صغير يعني، وكذلك الدمستق على قدر سيف الدولة. طبعا المتنبي لا يرضى بذلك، المتنبي يجعل سيف الدولة في أعظم سلاطين زمانه. المهم نحن نقول فنيا أو تاريخيا، لنقول إنه في ملك معتصب متوج أعظم من الدمستق، قد يكون القيصر نفسه، قد يكون هو القيصر نفسه بجوز حاكم قسطنطينية آنذاك، لأن قسطنطينية لم تكن قد فتحت وكانوا فيها القياصرة ملوك بيزنطة، وقد يكون ملك ما بينهما أعلى من الدمستق وأقل من القيصر. على أي حال هو أعظم من الدمستق. فالنصارى قالوا يعني إن انتصر الدمستق على سيف الدولة سوف يؤيده بذلك القيصر، وسيعطيه يعني وسيجعل الناس كلها يعني تحت سلطته، وسيعدل بينهم، وسيدخل الناس جميعا في دينه، في دين النصارى، في دين النصرانية يقصد. إذن قال في البيت 36: وقد زعموا أنه إن يعد معه الملك المعتصب، الملك المتوج، صاروا ملكين الدمستق والملك المتوج، ويستنصران، عشان قال في البيت 37 ويستنصران، مثنى ألف الاثنين في هذا الفعل، نفعل خمسة هذا طبعا، لكن ألف الاثنين في قصده أو عائد هذا الضمير على الدمستق وعلى الملك المتوج، ويستنصران الذي يعبدان، أي يطلبان النصرة ممن يعبدان. ومن يعبدان؟ النصارى، الملك المتوج والدمستق ومن لفهم من النصارى يعبدان المسيح، يعتبرانه الله، ويعتبرانه أيضا ابن الله، ويستنصر. دخل في الأبيات 36 إلى الأخير، دخل في عقيدة النصارى بوجه واضح أو بشكل واضح. قال: ويستنصران الذي يعبداني، وعندهما عند هذين الملكين أنه قد صلب، وهذه عقيدة النصارى أن المسيح عليه السلام قد صلب. والله تعالى حل المسألة بنصف آية، بل بنصف سطر، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فالذي صلب هو شبيهه على روايتنا نحن المسلمين. إذن قال: وعندهما، عند هذين الملكين أنه قد صلب، ثم قال في البيت 38 ويدفع وعندهما أي في عقيدتهما، مو عندهما يعني شيء مادي لا، يقصد وفي عقيدتهما أنه قد صلب ويدفع وأنه يدفع. يعني هذه الواو هو العطف على المصدر المؤول في عند أنه قد صلب وأنه، على تقدير أنه أخرى، فهذا مصدر مؤول آخر. ويدفع ما ناله أي ما نال المسيح، وما الذي نال المسيح حسب عقيدتهم؟ الموت. ويدفع الموت عن من؟ عن هذين الملكين، عن هذين الملكين وعن شعبهما أو عن أتباعهما. فقال إن الدمستق إذا انتصر في المعركة آزره الملك المتوج وهو القيصر، واستنصرا هذين الملكين من يعبدان وهو المسيح، فهذا المسيح ببركته كما يقول النصارى والمسيحيون ببركته يحل عليهما البركة والأمن والسلام، فيدفع عنهما ما ناله هو. ما الذي نال المسيح؟ الموت. ما الذي سيدفع عن هذين الملكين وشعبهما؟ الموت. طيب هو إيش قال؟ كمل في الشطر، قال فيا للرجال لهذا العجب، كيف يدفع عنهما ما وقع فيه؟ هو في عقيدة ما أنه أن الموت حل في أي صلب وقتل، فكيف يدفع عنهما الموت ولم يدفعه عن نفسه؟ وهذا استفهام أو تعجب أو استفهام تعجبي وهو في مكانه. فقال كيف يستنصران المسيح الذي في عقيدتهما، ليس في عقيدتنا نحن المسلمين، أنه نزل به الموت على الصليب، وهذا أيضا من عقائد النصارى أنه حل به الموت على الصليب ثم دفن في اليوم الثالث، أو دفن ثم نزل عن الصليب ودفن وقام في اليوم الثالث فصعد إلى السماء وجلس عن يمين الرب، موجود هذا النص طبعا في نصوصهم المقدسة في الإنجيل. فقال كيف يطلبان من المسيح أن يدفع عنهما الموت وفي عقيدتهما وعقيدة النصارى كلهم أن المسيح لم يدفع عن نفسه الموت حتى يدفع عنهما وعن شعبها هذين الملكين الموت؟ فالتعجب في مكانه حسب ما يعتقدون. إذا قال في البيت 38 ويدفع ما ناله أي الموت عنهما عن هذين الملكين فيا للرجال لهذا العجب. ثم قال في البيت 39 أرى المسلمين مع المشركين، قصده مع المسيحيين، المسيحيين مشركون. إيش قال؟ لأنهم أشركوا مع الله آلهة أخرى وهما جبريل روح القدس والمسيح ابن الله، اعتبروا كذلك. فقال أرى المسلمين مع المشركين، يعني إيش؟ متهادنين. يعني هل هذا الوضع يرضي سيف الدولة؟ لا. هل يرضي المتنبي؟ لا. قال لكن أنا أعيش في زمان يصف زمانه. والله هذا البيت يختصر حالة من الحالة الاجتماعية التي كان يعيشها أهل زمانه. قال كان النصارى مع المسلمين متهادنين، حابين بعض، ما حداش في حرب مع الآخر، المسلمين مهادنين أو ذليلين للنصارى. ليش؟ إما لعجز عن القتال، وإما رهب، وإما خوف من هؤلاء النصارى. أرى المسلمين مع المشركين، إما لعجز وإما رهب. طيب ما حالة سيف الدولة في هذه الحالة؟ قال في البيت 40 وأنت مع الله. هؤلاء الآخرون الشعوب الأخرى الملوك الآخرين سمن عسل مع أعدائهم، مثل ما هو الحال أيضا في زماننا، سمن عسل مع اليهود حكامنا في هذا الزمان، مع أنهم قتلوا أبناء واستحلوا ديارا وكذلك فعلوا في زمانه زمن المتنبي، لكن مع النصارى. فقال أرى المسلمين مع المشركين إما لعجز إما لضعف فيهم، أي في قوتهم من أن لا يهادنوا أعداءهم ولا يستذل أو يذل لهم، وإما رهب خوفا منهم. وأنت في البيت 40 وأنت يا سيف الدولة مع الله في جانب، أي ما أمرك الله به من قتالهم وجهادهم، فأنت مع الله وهم مع المشركين، فكل واحد اختار ما يريد. وأنت، وهذا إيش؟ رفع من إيمان سيف الدولة، من أنه يعني فارس موحد، إضافة إلى أنه فارس يدافع عن الإسلام كدين، يدافع عن الإسلام كفكرة، يدافع عن المسلمين كأمة، وليس فقط للغنيمة أو لتوسيع دولته أو ما شابه، إنما عنده حس إيماني، حس ديني، حس إسلامي. هذا جدا مهم في هذه القصيدة، لم يلتفت إلى ذلك الكثير من النقاد. عروبة وإسلام المتنبي. قال وأنت مع الله في جانب قليل الرقاد، وقليل الرقاد رقاد النوم، أنت قليل النوم، إما لأن أمر المسلمين أهمك فلم يعد يطرف لك جفن ولم يعد النوم مستساغا عندك، كما حدث مع صلاح الدين حين قال والله لن أبتسم أو لن أضحك، لم قال لماذا أنت لا تضحك أحد قادتي أو تبتسم، لن أبتسم حتى أحرر المسجد الأقصى من الصليبيين. فهذا كان قليل الرقاد، وإما طبعا قلنا قليل الرقاد لكثرة انشغاله بأمور المسلمين التي أهمته أي جلبت إليه الهم، وإما كناية أو إشارة إلى أنه يعبد الله في الليل فهو لا ينام، تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني كان يقوم الليل. قليل الرقاد كثير التعب من أجل أمتك ومن أجل دينك ومن أجل عروبتك، وأنت مع الله في جانب قليل الرقاد كثير التعب، كأنه يشير إلى أتوقع خطبة أبي حمزة الخارجي حين وصف أصحابه، قال فرسان بالنهار رهبان بالليل. ثم قال في البيت 41 كأنك يا سيف الدولة وحدك وحدته، كأنك الوحيد الذي وحد الله، فالآخرون حين يهادنون المشركين صاروا مشركين مثلهم. والله هذا رأي سلفي متقدم عند المتنبي، ربما غير أنه لم يلتفت إليه كثير من النقاد، مستغرب من المتنبي إنه يقول له أي أحد لا يقف إلى جانب المسلمين فهو مشرك، أو أي أحد، لنقل العبارة بطريقة أخرى، أي أحد يقف إلى جانب المشركين فقد صار مثله. أتوقع القرآن أشار إلى ذلك، إنكم إذا مثلهم في القرآن، حتى يخوض في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، فإذا خضت مع الخائضين وجلست مع أهل الشرك فكأنك مثله. في الحديث أيضا إنه عن بني إسرائيل أنه كان يقول له يعني أمر بالمعروف وينهاه عن المنكر، لكن لا يمنعه ذلك من الغد أن يكون جليسه وشريبه، فيجلس معه ويشرب ويأكل، ولا مع أنه يفعل المنكر، فهو يريد أن يجعل في مفاصلة في العقيدة، فقال كأنك وحدك وحدته ودان، أي اتخذ دينا، صار دينه ودان البرية، الناس كلهم البرية الخلق بابن وأم، أي صار كلهم نصارى، فأنت الوحيد الذي وحدتهم أو وحدت الله عفوا لأنك اعتزلت النصارى، أما الآخرون الذين هادنوهم ورضوا بالعيش معهم ورضوا بالذل والتذلل إليهم، هؤلاء دانوا بابن وأم مثلهم، فصاروا مثلهم حتى في العقيدة، وهذا أيضا رأي سلفي متقدم عند المتنبي، ودان البرية بابن وأم، لأنه طبعا إشارة هنا إشارة إلى قوله تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله بابن وأب، عفوا بابن وأب، والأب والله عنده. ثم قال في البيت 42 فليت سيوفك في حاسد، أي فليت سيوفك يا سيف الدولة تعمل في حاسد. حاسد لما حسدك؟ هؤلاء قال لك اللي كانوا مهادنين مع المشركين ما عجبهم أن مع النصارى يعني مع الدمستق ربما أو مع جيش مثله، ما أعجبهم أن تنتصر على النصارى لأنهم كانوا أصحابهم، كانوا أصحابهم وأصدقائهم، فلما انتصرت عليهم حسدوا هذا الظفر الذي ظفرت به، فقال يا ريت سيوفك ما قتلت الأعداء فقط إنما أيضا قتلتهم هؤلاء الموالين. وهذا أيضا رأي اليوم يعد إرهابا، يعد رأي السلفية الأعمق، السلفية الجهادية التي تقول لك هؤلاء المشركون مثلهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله إلا أنهم يقتلون فيقتلونهم. قال فليت سيوفك في حاسد، أي حسدك على ظفرك بالروم وانتصارك عليهم، ليش حسدوك وما قبلوا هذا الانتصار؟ لأنه أصحابهم، لأنهم أصحابهم الروم يعني والنصارى، إذا ما ظهرت عليهم كئب، يعني إذا أنت انتصرت على الروم اكتابوا، مع المفترض يفرحوا إنه نصر المسلمين هذا ونصر عقيدة التوحيد على عقيدة الشرك، لكن اكتابوا مرة أخرى. لماذا يكتئبون؟ لأن هؤلاء النصارى المشركين أصحابهم وهم مهادنون لهم، فقالوا يا ريت سيفك عمل مش بس بالنصارى وحدهم، أو قبل أن يعمل بالنصارى والمشركين عمل في هؤلاء الذين يكتئبون لانتصارك على المشركين. رأي سلفي عميق متقدم على النقاد والشراح أن يعني يزيد في تحليله ونقده وعرضه والإبانة عن عقيدة المتنبي. جبار بطاش إذا المتنبي يعني لا نريد أن نشبهه بأكثر من ذلك. ثم قال في البيت 43 الآن يعاتبه، يعاتبه على علاقته الشخصية به، علاقة سيف الدولة، علاقة المتربي الشخصية بسيف الدولة. ثم قال في البيت 43 وليت شكاتك أي مرضك الذي تشكو منه في جسمه، في جسم هذا الحاسد اللي هو مسلم زيك زيه بس هو كتاب لانتصارك على الروم، في جسمه وليتك تجزي ببغض وحب، ليتك تعرف عدوك من صديقك، ليتك تعرف الذي يحبك حق الحب أو صحيح لب حب ومن الذي يبغضك ويظهر لك الحب. قال له أنا الذي أحبك حبا حقيقيا وصحيحا، فأنت عليك أن تجزني بهذا الحب، لكن الذي وجدت منك أنك جفوتني يا سيف الدولة. يعاتب على سنوات طويلة خلت حين خرج من عنده بعد جفوة حدثت بينهما. قال وليتك تجزي ببغض وحب، فتعرف الذين يبغضونك فتبغضهم، وتعرف الذين يحبونك وأنا أولهم فتحبهم. ثم قال في البيت 44 فلو حصل هذا، فلو حصل أنك كنت عادلا في قسمة الحب والبغض فأبغضت من أبغضك وأحببت من أحبك، ما الذي حدث؟ فلو كنت تجزي به أي تقوم بهذا الفعل نلت منك أضعف حظ، لنالني هذا الحب بأقوى سبب بحب أشد منه، يعني أضعف لكان على الأقل أضعف شيء تقدمه لي أن تحبني وأن تقربني إليك. لما؟ لأن لدي أقوى سبب وهو أنه لا أحد يحبك مثل ما أحبك أنا، أو لا أحد أحبك مثل ما أحببتك. فلو كنت تجزي به، هاي الباء يسموها البدلية أي مقابله، نلت أنا كمتلبي كشاعر أضعف حظ مقارنة بحبي لك بأقوى سبب وهو حبي القوي لك. كان هذا البيت 44 هو البيت الأخير في القصيدة 19. أرجو أن تنتبهوا إلى شرح الأبيات الأخيرة التي يبدو فيها المتلبي سلفي الرأي. إن شاء الله تعالى نلتقي في القصيدة 20 في الحلقة القادمة، الحلقة 73. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.